Yeah. بين البيت الخليفة رضي الله عنه والسلام. الله الله الله. قال من يحيي العظام وهي رميم لكل يحييها الذي أنزلها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الله أكبر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بالقادر أوليس الذي خلق السماء والأرض والأرض بقادر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم مسي عليك يا رب. ادي مساء صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. فأما الله الله الله الله فإذا نفخ في الصور إني ظننت أني Thank you.